السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في الأحاديث، في شرح أحاديث ما جاء في باب ما جاء في القرآن، وكنا تحدثنا في آخر درس عن حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا محمد استدنيني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا والدماء، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ذكرنا أن هذا الحديث كل طرقه منقطعة ولا يثبت من حيث الصناعة الحديثية، إلا أن معناه ثابت كما ذكرنا. وتحصل من هذا الحديث فائدتان أو ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى في هذا الحديث ما كان عليه ابن أم مكتوم في هذا الحديث ما كان عليه ابن أم مكتوم من الحرص على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه والأخذ عنه، وهذا يعني يدل عليه حرصه على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره من صناديد قريش، على أن هذه القصة قد بثها المفسرون في تفاسيرهم، ولأن معناها كما ذكرنا ثابت، فإن هذا الحديث يدل على حرص ابن أم مكتوم على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه والأخذ عنه. وفيه أيضا دليل على عناية السلف رحمهم الله بالسير، فيه دليل على عناية السلف بالسير وما ارتبط بها من علم نزول القرآن متى نزل وفي من نزل، وهو ما يعرف بأسباب نزول القرآن. ثم قال الإمام مالك أو قال الراوي: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. جاء في شروح هذا الحديث أن هذا السفر هو سفر الحديبية، جاء أن هذا في سفر الحديبية، يعني رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. والحديبية كانت السنة السادسة، فيها وقع الصلح المعروف والذي جر وراءه خيرا عظيما، ولهذا سماه الله عز وجل فتحا، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. و الصحيح أن الفتح هنا هو فتح أو صلح الحديبية، لأنه بداية الفتح العظيم وهو فتح مكة، فكان هذا هو الفتح الذي عناه الله عز وجل في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره. هذا الحديث ومن رواية زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب، وأسلم ليس من الصحابة، وهذا الحديث فيه رواية أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصورة هذا الإسناد صورة الإرسال. احنا ذكرنا في مرات كثيرة أن المرسل هو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أسلم يروي عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصورة هذا الإسناد صورة المرسل. وهذا الحديث أخرجه البخاري، وهو الحديث 74 من الأحاديث التي انتقدها الإمام الدارقطني رحمه الله على البخاري. تعلمون أن الإمام الدارقطني قد عارض أحاديث في الصحيحين وتكلم عليهما، وهذا الحديث من الأحاديث التي تكلم عنها الدارقطني وأعله بالإرسال. وقد أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن كل من انتقده الدارقطني على الإمام البخاري رحمه الله. ومما أجاب به الحافظ ابن حجر على انتقاد الدارقطني لهذا الحديث قال: وإن كان الإسناد صورته صورة الإرسال، فإن الحديث في أثنائه ما يبين أن أسلم مولى عمر أخذ هذا عن عمر، وهذا في قوله: فقال عمر: ثكلتك أمك عمر، نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فحركت بعيري. قالوا هذه العبارة تدل على أن القصة سمعها أسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر يحكي بعد وقوع هذه القصة في قوله: فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن، إلى آخر ما ذكر عمر بن الخطاب. فالإسناد صورته صورة الإرسال، لكن الحديث في داخله يدل على أن أسلم سمع هذا الحديث من عمر، وبخاصة أن هذا الحديث قد وصله الإسماعيلي من رواية زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب. وبهذا يزول الإشكال في إسناد هذا الحديث. وقد قلت إن هذا الحديث انتقد قبل هذا عن البخاري رحمه الله تعالى، فجوابه ما ذكرت. إذن رسول الله كان عمر بن الخطاب يسير في بعض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا. قالوا هذا فيه جواز السير بالليل، وهذا الذي كان يصنعه الناس قديما، لكن بشرط، إذا كان السير على الدواب بشرط أن تكون الدابة قد استراحت. قال أهل العلم: فإن لم تكن الدابة قد استراحت بحيث قطعت نهارها في المشي، فلا ينبغي أن يسير الراكب عليها ليلا، لأن للدواب بحقا. وهنا تدخل حقوق الحيوانات، قال لك سبقوا. والله ما سبقوا المسلمين في شيء، ما من خير إلا وسبقنا إليه، لكن للأسف الشديد هؤلاء الكفار ومعهم بعض من انخدع ببهرجهم يظنون أن الكفار رحماء بالحيوان، ولهذا يصعقونها بالكهرباء قبل أن يذبحوها. قالوا: لأن الذبح فيه إتعاب أو تعذيب للشاة أو الذبيحة، وهذا باطل، هذا باطل، لأن ذلك الصعق هو الذي فيه التعذيب القاسي على هذه الحيوانات. فالإسلام جاء بالرحمة، والإسلام هي الرحمة المهداة، هو الرحمة المهداة، وكل تشريعاته رحمة للعباد، وكل شيء يصب في مصالحهم. وما هذا الذبح الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذابح أن يحد شفرته كي يريح ذبيحته، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإراحة الذبيحة لا تكون إلا بالذبح. لهذا كان في الإسلام أن القصاص يكون بالسيف، ما يكون لا بالكرسي الكهربائي ولا بالمقصلة، وإن كانت المقصلة تشبه يعني إلى حد كبير السيف، ولا بالمشنقة حطوا له حبل وخلوه يتعذب حتى تخرج روحه. فكان القصاص في الإسلام ضربة في عنق الذي اقتص منه، سواء كان قاتلا عمدا أو كان محاربا، طبقت في حقه أو طبق في حقه حد الحرابة، أو كان زنديقا من الزنادقة، أو غير ذلك من الذين يستحقون القتل بالسيف. فقال عمر، قال: وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر، يعني سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، عن مسألة، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله مرة أخرى فلم يجبه، ثم سأله مرة ثالثة فلم يجبه. فقال عمر: ثكلتك أمك عمر. ثكلتك، يعني هذه الكلمة مأخوذة من الثكل، وهو أن تفقد الأم ولدها، وهذه كلمة كان يدعو الناس بها على أنفسهم، ليس على الحقيقة، وإنما من باب التوبيخ لأنفسهم، كأن يقال لواحد: ثكلتك أمك، لما تفعل هذا؟ ولا يقولونه من باب الدعاء، وإنما يقال من باب التوبيخ، لأن الدعاء بالموت لا يشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم بالموت، لا تدعوا على أنفسكم بالموت. وقوله ثكلتك أمك عمر، تقديره ثكلتك أمك يا عمر، فهو منادى منزوع حرف النداء. نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمة نزرت أي ألححت، وجاءت نزرت بالتشديد، ونزرت أي ألححت، كأن عمر يعاتب نفسه، لأنه قد وقع منه شيء في الحديبية، وهو أنه رفض ذلك الصلح الذي أوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تلك المعارضة التي عارض بها عمر رضي الله عنه حمية لدين الله، ليس حمية لنفسه. لم يعارض عمر لمصلحة تعود عليه في نفسه أبدا، لم يعارض لأجل التداول على السلطة، ولا لأجل التغيير، ولا لأجل الحرية اللي راه الناس تجري وراها، حرية التي جرت الفساد العظيم، وأنتم تشاهدون ما هو حاصل من فساد كبير وعريض لأجل هذه الحرية المزعومة، حتى صار من أبناء المسلمين من يتكلم بالكفر الصريح، ومن صار وحتى صار من المسلمين أو من أبناء المسلمين أو من هم من أهل هذه الأمة من يقول إن وضع الجبهة على الأرض ذل وهوان. نعم، هو ذل وهوان لرب العالمين، هذا الإله العظيم الرب الكبير حق لجميع الناس أن يذلوا لهم له سبحانه جل وعلا، أما الذل للعباد فلا يجوز. لهذا ينهى عن الركوع والسجود لغير الله تبارك وتعالى، لأنه الرب العظيم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. هذه الحرية التي انجر وراءها خروج بعض النساء عاريات كما خلقهن الله، وكتبوا على أجسادهن: هذا جسدي وأنا أملكه. هذه هي الحرية التي ينادي بها هؤلاء، هذه الحرية التي أنشئت عليها المعارضات التي استوردت من بلاد الكفار، والتي يريدون بها ضرب استقرار الناس المسلمين في بلادهم. عمر رضي الله عنه عارض لأنه كان يعلم أن المسلمين قوة، ولما قال: أنعطي الدنية في ديننا ونحن الأقوى، ذكره أبو بكر رضي الله عنه، ولم يتهمه بشيء، ولم يخرجه من الملة، ولم يقل له أنت مارق، وإنما ذكره بشيء، قال: يا عمر، هذا رسول الله وإنه الوحي، فتذكر عمر بسرعة أنه إنما يخاطب من يأتيه الوحي في كل وقت وحين، ولهذا ندم عن هذا حتى في وقت خلافته رضي الله عنه. وقوله ثكلتك أمك عمر نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله استصحب ما وقع منه قبل يعني يوم أو يومين في قصة الحديبية. قال نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن. شوف ما كانش عجب يا إخواني، هذا عمر الذي فرق الله بينه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، هذا عمر المحدث الملهم الذي وافق القرآن قوله في كثير من المواضع، هذا عمر الذي كان إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، مش ما يتلقاش مع عمر بن الخطاب، هذا الولي الصالح، هذا الإمام العادل، هذا الصحابي الجليل صاحب السابقة، يخشى أن ينزل فيه قرآن، يتهم نفسه. لهذا اتهموا أنفسكم يا إخوان، لا تتهموا غيركم، ينبغي على المسلم أن يتهم نفسه دائما وأنه المقصر. احنا تلقى بعض الناس للأسف الشديد يعني خاربها طول وعرض كما يقولوا توعنا العامة، ومع ذلك كي يجي شي يقول لك الحمد لله يا اخو عليك شحنك شمال انا حارق الجوامع، هو لا صلاة في وقتها، لا بر والدين، لا ذكر الله، لا تلاوة قرآن، لا أداء حقوق، غيبة في الناس، نميمة هنا وهناك، وآفات وأوابد عظيمة يقترفها، مع ذلك لما يجي يقول لك علاش أنا حرق الجوامع، لأن هؤلاء تعودوا على تزكية أنفسهم. لكن الصحابة لما عرفوا قدر أنفسهم كانوا دائما يتهمون أنفسهم، ولهذا ما أصيبوا بمصيبة إلا وألصقوا تلك المصيبة بذنوب وقعت منهم، لأنهم عرفوا أن الله تعالى قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهكذا عمر رضي الله عنه قال وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أي فما لبثت، يعني شيء قليل. قال فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي، ولم يذكر اسم هذا الصارخ. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. دائما خائف عمر بن الخطاب، دائما عمر بن الخطاب يخاف، لأنه خشي أن يكون قد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يحسن أن أذكر كلمة جملة قالها الحافظ ابن عبد البر، هذا الإمام البر رحمه الله، قال الحافظ ابن عبد البر قلما، اسمعوا جيدا، قال ابن عبد البر قلما أغضب أحد عالما إلا حرمت فائدته، قلما أغضب أحد عالما إلا حرمت فائدته. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحترم أهل العلم وأن لا يعرضهم للغضب بجريرة حقيقية لا عن وشاية خاطئة. فاحذروا أن تغضبوا العلماء الربانيين الذين عرف عنهم الاستقامة وعرف عنهم العلم والعمل جميعا. قال عمر لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزل علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر يؤنسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن عمر سأله ثلاثا ولم يرد عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة ينزل عليه الوحي، فلما انجلى عنه ذلك دعا عمر ثانية يؤنسه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام، ويدل هذا على منزلة عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل، قال بعض أهل العلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر بالذات لكي يبشره بهذه البشرى، وهو نزول قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لما علم من كثير غم عمر بمسألة صلح الحديبية، لأن عمر كان مغموما بهذا الصلح، وكان يعني علم ما اشترطته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط القاسية، وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لماذا قبلها؟ قبلها النبي صلى الله عليه وسلم كي يؤمن الطريق أمام الدعوة إلى الله. دار النبي صلى الله عليه وسلم هدنة بينه وبين الكفار 10 سنوات، ما يقاتلوه ما يقاتلهم، ما يتعرضوا الحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعرض هو الحلفاءهم، لكن شرط عليه شرط قاسي، أن أي كافر يروح يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم لابد يرجع النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، وأي واحد يجي من المسلمين إلى الكفار يخليوه عندهم ما يردوش للمسلمين. فأسلم ناس فلم يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اشترط، وليس في هذا مهادنة للكفار أو استعداء الكفار على المسلمين، لأن المسلمين لا بد أن يوفوا بشروطهم وبوعدهم وعهدهم. فانحاز أبو بصير وجماعته وكان منهم ما كان، ولا داعي لذكر هذه القصة الطويلة. لكن ماذا حصل بعد الحديبية؟ حصل بعد الحديبية أن راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملوك وأمراء الأرض في ذلك الزمان ودعاهم إلى الإسلام، فدخل في عام واحد ما دخل في 19 سنة، يعني عدد المسلمين اللي دخلوا في 19 سنة دخل مثلهم في عام واحد، يعني تضاعف عدد المسلمين في سنة واحدة. أتدرون ما السبب؟ السبب هو الأمان الذي كانت عليه الدعوة الإسلامية في ذلك الوقت، وقد وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهدنة التي كانت قاسية على المسلمين، لكن مصلحتها كانت عظيمة. وبعدها فتحت خيبر وجاء الفتح العظيم وازدهر المسلمون حتى فتحوا مكة بعد 2 سنين. المقصود أن هذا الحديث حديث عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه السورة. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ويقصد به الدنيا، لأن الأمر أمران، دنيا أو آخرة، وهذا جار على الألسنة، كل واحد يحب شيء يقول لك أنا نحبها أكثر من الدنيا هذه، قاع ما كانش حد نحبها في الدنيا قد هذا الشيء يعني. فهذا شيء، وهذه كلمة يقولها من أراد أن يعظم ويفخم هذا الشيء الذي تحصل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لماذا؟ لأن هذه هي الصورة جاء فيها تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بغفران ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وجاء فيها أيضا التبشير بالفتح والتبشير بالنصر وإتمام النعمة وغير ذلك من المبشرات التي حصلت للمسلمين. وقد ساق الإمام مالك هذا الحديث في هذا الباب لبيان أن هذا القرآن قد ينزل لأسباب، أن هذا القرآن قد ينزل لأسباب. ففوائد هذا الحديث، في هذا الحديث ترك الإلحاح، في هذا الحديث من الآداب ترك الإلحاح على العالم في السؤال، من الآداب ترك الإلحاح على العالم في السؤال. العالم إذا كنت أمامه وسألته فإن ظننت أنه لم يسمعك أعد السؤال، فإن علمت أنه سمعك فلا تعد عليه السؤال. إما لأن العالم لا يعرف الجواب فسكت، والأولى من العالم إن لم يعرف الجواب أن يحيل العلم لعالمه فيقول الله أعلم أو لا أدري، وهذا هو الأولى. لكن إن استنكف العالم عن ذكر عجزه عن إبانة العلم فسكت عن السائل، فلا ينبغي للسائل أن يعاود السؤال. وإما أن يسكت العالم على السؤال لأجل أن السائل لا حاجة له بهذا الجواب، يعني الجواب لا يناسب السائل. وإما أن يعرف العالم بأن السائل إنما أراد السؤال لغرض آخر ليس لأجل السؤال، فإن ألح السائل على العالم ولم يجبه فلا ينبغي أن يعيد السؤال مرة أخرى. ومن الآداب أيضا في الحديث أن سكوت العالم يوجب على المتعلم ترك الإلحاح. الآن في الفائدة الأولى قلنا ترك الإلحاح على العالم في السؤال، والفائدة الثانية أن سكوت العالم يوجب على المتعلم ترك الإلحاح. الفائدة الثالثة فيه أن للعالم أن يسكت عما لا يريد أن يجيب عنه إلا إذا تعين الجواب عليه، خاصة في الأمور النازلة. أي عالم له أن يسكت ولا يجيب، ولا يشترط أن يجيب على كل سؤال، لكن إن تعين الجواب عليه في الأمور النازلة، يعني الأمور الحادثة التي ليس فيها دليل صريح من الكتاب أو السنة وهو مبني على الاجتهاد والنظر في مقاصد الشريعة وغيرها، وتعين السؤال وتعين الجواب عليه بحيث لم يكن من يجيب الناس سواه، فهنا يجب أن يجيب السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فيجب على العالم الذي تعين عليه الجواب أن يجيب، إلا يلحقه ذلك الوعيد. فائدة الرابعة، قال ابن عبد البر أدخل مالك هذا الحديث في باب ما جاء في القرآن تعريفا بأنه ينزل في الأحيان على قدر الحاجة وما يعرض فيه، أن مالكا أدخل هذا الحديث في باب ما جاء في القرآن تعريفا بأنه ينزل في الأحيان على قدر الحاجة وما يعرض. ثم ذكر مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم أيضا، وهو من رواية أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج فيكم، يخرج فيكم أي يخرج عليكم، وفي هنا بمعنى على، ومنه قول الله تبارك وتعالى عن فرعون في قوله للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، والمقصود لأصلبنكم على جذوع النخل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منكم، لأن هؤلاء الخوارج ليسوا على الهدي النبوي، والمخاطب هم الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا على النهج النبوي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم، أي من ليس على الهدي النبوي، والمقصود هم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذين وقع منهم الفساد العظيم، لأن المسلمين كانوا طائفتين عظيمتين، طائفة الصحابة الذين كانوا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وطائفة كانت مع الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وخرج الفريقان إلى صفين، فعلي يريد أن يدخل معاوية في الطاعة، ومعاوية لم يدخل في الطاعة لأنه أراد أن يقتص لعثمان أولا، وكان القتلة من ضمن جيش علي، وعلي لم يرد قتلهم حتى يستتب الأمر له ويكون الأمر له جميعا. فوقعت هذه الوقعة عن اجتهاد محض ليس فيه دخل لمسألة الملك أو الرئاسة في شيء، فلم يعلم أن معاوية نازع عليا في الإمامة أو في الخلافة، وإنما المقصود أن عليا أراد أن يدخل معاوية في الطاعة أولا حتى يرجع إلى قتلة عثمان، ومعاوية لم يدخل في الطاعة لأنه يرى قتلة عثمان مع علي بن أبي طالب، قال فلا أدخل ولا تلزمني طاعة حتى أقتص لهؤلاء، لأنه كان يرى نفسه أولى بدم عثمان من غيره، لأنه من قرابته، ولأنه كان يقول إن الله تبارك وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فكان يعتقد أنه منصور. فوقعت الوقعة، فأثناء هذه الوقعة خرجت فرقة ثالثة وهم الخوارج، وقالوا، هذا بعد أن نادى الفريقان إلى التحكيم، فقالوا لا حكم إلا لله ورسوله، ورفضوا مسألة التحكيم، مع أن الله تبارك وتعالى ذكر التحكيم، ذكر أو وكل التحكيم للإنسان أو للناس، فقال في محكم التنزيل وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وذكر الله عز وجل التحكيم في الصيد، فقال يحكم به ذوى عدل منكم، أي في حكم أو في ثمن الصيد. فالله تبارك وتعالى ذكر التحكيم في القرآن، لكن عمت قلوبهم وبصائرهم عن هذا الحق، فرفضوا التحكيم واعتزلوا المسلمين وكفروا الفريقين. ومن رضي بالتحكيم سواء كان من ضمن المقاتلين أو لم يكن من ضمن المقاتلين، كعبد الله بن عمر وعبد الله بن سلام وغيرهم ممن اعتزلوا هذا القتال، وزيد بن وأسامة بن زيد وغيرهم، كل هؤلاء كفروهم، ولهذا وقعوا في البدعة الشنيعة، لأنهم رفضوا كل سنة جاءت من طريق هؤلاء الصحابة. والقرآن إنما يقع له البيان بطريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كفروا جميع الصحابة رفضوا كل حديث يأتي من طريقهم، فأخذوا يستدلون بظواهر القرآن، فأسقطوا الآيات التي نزلت في الكفار أصالة على المسلمين، فكفروا جميع المسلمين، وحتى وقع أو صار منهم من ينكر الصلوات الخمس ويقول لا صلاة إلا صلاتين اثنين، في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا لا صلاة إلا صلاتين، صلاة النهار وصلاة الليل، لأنهم لم يحكموا السنة التي جاءت من طريق هؤلاء الصحابة. هذا الحديث يخص هذه الفرقة ومن سار على نهجهم من الذين نشروا التكفير وبثوه بين المسلمين، ومن أبرز هؤلاء الذين نشروا التكفير في هذا الزمان هو سيد قطب في كتبه التي أعلن فيها التكفير العام للمجتمعات المسلمة بدون استثناء، ولم يستثني من ذلك حتى المساجد وسماها معابد الوثنية، ولم يستثني من ذلك حتى المؤذنين الذين يصرخون بأعلى صوتهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وللأسف الشديد فقد تأثر بكتاباته جملة كبيرة من المتعلمين فضلا عن غيرهم، وسلكوا هذا الطريق الشنيع وخبطوا تخبيطا عظيما حتى آل بهم الأمر إلى مسايرة سيد قطب في الطعن في الصحابة وفي الكلام عليهم وتشويههم، وحتى آل الأمر ببعض الذين يتهافت الناس على كتبهم وهو عائض القرن. سمحوا لي اليوم راني نتكلم شوية صراحة لأن الأمر خطير، لهذا أنا أتكلم عنه بصراحة، ولا عجب أن أتكلم بالصراحة لأن المسألة مسألة إسلام، ديننا معرض للخطر وربنا حافظه، ونسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم من الثلة التي تقوم على الحق حتى تقوم الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأنتم هنا للتفقه في الدين، فأبشروا بهذه البشرى العظيمة، فقد أراد الله بكم خيرا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطيه، كل على حسب ما يعطيه الله تبارك وتعالى من العلم. ثم قال ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فنحن نقول أو نتكلم بهذه الصراحة لأجل أن ديننا يمس يا إخواني طرف هؤلاء الذين ملأوا الشاشات وملأوا مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكة العنكبوتية حتى طلع هذا الرجل، نسأل الله أن يهديه وأن يتوب عليه قبل أن يحل عليه الموت، يتهم خال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ويتهم أباه بالسرقة وأنهما كانا يسرقان من مال أو من بيت مال المسلمين، وهذا في زمن عمر هكذا يقول. والعجب أنه يكذب على الأئمة ويقول إن هذا الحديث الذي فيه أن عمر يتهم أبا سفيان وابنه معاوية بأنهما يسرقان مال المسلمين، يتهمهم بأن هذا الحديث أو هذا الأثر موجود في كتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي الذي رتب فيه أحاديث الجامع الكبير للإمام السيوطي، وهذا الأثر لا وجود له في كنز العمال ولا في غيره من كتب الإسلام. وكما قال الشيخ الفوزان هذا الحديث أو هذا الأثر موجود في كنز الشيعة وليس في كنز العمال، وهذه طامة كبرى أن يكون واحد ممن ينسبون للعلم يتكلم عن الصحابة بهذا الكلام الخطير. أبو سفيان من مسلمة الفتح وحسن إسلامه وجاهد في الله حق الجهاد، وهو ممن ناله قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا الحديث الذي أمامنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. إما أن هؤلاء الخوارج يستقلون عبادتكم ويقولون أنتم لا تعبدون الله كثيرا، وإما أنكم أنتم تستقلون أو يعني تجعلون عبادتكم قليلة أمام ما ترون هؤلاء ما يعبدون من العبادات الكثيرة. قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، لأن هؤلاء الخوارج كانوا يصومون النهار ويقومون الليل لا يفطرون، كانوا على اجتهاد عظيم في العبادة. لهذا لا تغتروا بمن كثرت عبادته حتى تزنوا هذا الإنسان في ميزان الكتاب والسنة. وكما قال الإمام الشافعي: لا يغرنكم من طار في الهواء أو مشى على الماء حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. لهذا أقول: لا ينبغي أن نغتر بكثرة عبادة العابدين حتى نزن هؤلاء في ميزان الكتاب والسنة. أهم على الهدي النبوي والمنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة؟ لما نقول المنهج السلفي ما هوش منهج اللي اختارعه محمد بن عبد الوهاب، لأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاء في العصور المتأخرة وهو متبع للسلف الصحابة. احنا لما نتكلم عن المنهج السلفي يا إخواني نتكلم عن جيل الصحابة الذي لا يخالف فيه إلا رافضي خبيث النفس. لما نتكلم عن المنهج السلفي ما نتكلموش على الشيخ بن باز ولا الشيخ الألباني ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا إخواني. هؤلاء المذكورين رحمهم الله اتبعوا أولئك الرهط الكريم من الصحابة رضي الله عنهم. فأقول يا إخواني: هل هؤلاء كانوا يعبدون الله تعالى بشكل كبير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لأنهم كانوا يصومون النهار ويقضون الليل بالقيام. ثم قال: وأعمالكم مع أعمالهم، أي وكذا سائر الأعمال. وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص، حتى لا يكرر النبي صلى الله عليه وسلم أفعال البر التي كان يقوم بها هؤلاء. قال: وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، لأن هذا القرآن لا يصل إلى القلوب فلا ينتفعون به، إنما هو في جهة الحنجرة، قيل الحنجرة وقيل الحنجرة، وهو آخر البلعوم مما يلي الفم. وهذا فيه كناية على أن هؤلاء مع كثرة قراءتهم للقرآن فإنهم لا يستفيدون منه شيئا. لماذا؟ لأن هذا القرآن لم يتوغل إلى قلوبهم، ولو وصل هذا القرآن إلى قلوبهم لمن حرفوا هذا الانحراف العظيم. وجاء في صحيح البخاري: يتلون كتاب الله رطبا، يعني زيادة في التنويه بتلاوة كثرة تلاوتهم، أي أنهم لكثرة ملازمتهم للقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري: يتلون كتاب الله رطبا. قال: ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، سرعة خروجهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان تكثر الفتن فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العافية. لا تأمنوا مكر الله، اسألوا الله الثبات على هذا الدين. نسأل الله العظيم أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نموت ونحن على هذا الدين وعلى هذا المنهج القويم، نلقى الله تعالى به وقلوبنا سليمة من الشرك والضغينة للمسلمين. فقال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وهذا دليل على خروج أو سرعة خروجهم من الدين. والرمية هو الصيد المرمي، يعني هي الطريدة أو الفريسة. وهذه الكلمة الرمية على وزن فعيلة، فعيلة بمعنى مفعولة، ودخلت الهاء على الرمية للإشارة إلى نقلها من الوصف أو من جهة الوصفية إلى جهة الإسمية. قال تنظر في النصل فلا ترى شيئا، يعني لسرعة ذلك السهم، يعني الرامي رمى بقوة عظيمة حتى دخل السهم. ومعروف أنه الذبيحة يعني لما يكون الموس يعني ماضي وحاد جدا، إذا مررت على اللبة ما يخرجش الدم بسرعة. فكذلك النصل إذا كان الرامي قويا ورمى الطريدة، فإذا دخل من ها هنا وخرج من ها هناك لا يعلق به شيء من الدم. وهذا كناية، يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم سرعة خروج هؤلاء من الدين. قال فتنظر في النصل، والنصل هو الحديدة، يعني هذه تلك الحديدة المحددة التي تثقب أو تخرق جسم الطريدة أو الفريسة. تنظر في النصل فلا ترى فيه شيء، يعني الدم لا يعلق به. وتنظر في القدح، والقدح هو ذلك العود الذي بين النصل وهي الحديدة والريش الذي يكون في الأخير. وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش الذي في آخر السهم فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. ما هو الفوق؟ الفوق هو الجزء الذي يلتصق بالوتر الذي يضرب به السهم، أي أن هؤلاء يخرجون من الدين بسرعة فائقة وهم لا يشعرون، كما يخرج السهم القوي إذا ضربت به الطريدة فلا يعلق به شيء من الدماء. كأن هذا كناية في أن هؤلاء يخرجون من هذا الدين ولا يبقون شيئا من الإيمان في نفوسهم، لأن أمرهم دائما يؤول إلى الزندقة والبدع، إذا تراكمت فإنها تؤول بصاحبها إلى الزندقة، والمقصود بالزندقة هو الخروج من ملة الإسلام. على كل حال، مسألة الخوارج هل هم كفار أو ليسوا بكفار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، هذه مسألة خلافية. وقد قال الحافظ ابن حجر المراد بالدين هنا الإسلام، وقد خرج الكلام هنا مخرج الزجر، والمقصود أن هؤلاء الخوارج بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. وهذه الكلمة من الحافظ بن حجر تدل على أنه يقر لهم بالإسلام، وأنهم ليسوا كفارا كسائر الكفار. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى جمهور أهل العلم، على خلاف بينهم رحمهم الله تعالى. لكن الشيخ بن باز يرى أنهم كفار وأنهم خارجون بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين، أي يخرجون من الدين. لكن ينقل في هذا قول علي لما سئل عنهم فقال فقيل له أكفار هم؟ قال من الكفار فروا. فقيل له أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فقيل له إذن؟ فقال إخواننا بغوا علينا. ثم تطرق أهل العلم إلى الفرق بين الخوارج وبين البغاة، وليس هذا محل الكلام، لأن مسألة الخروج والبغي سيأتينا إن شاء الله تعالى في أبوابه. المقصود أن الخوارج هؤلاء أكبر فرقهم ثلاثة، أكبر فرقهم ثلاثة: الإباضية وهم أتباع ابن إباض، والذين لهم فلول في هذا الزمان في بلادنا وفي بلاد سلطنة عمان، ومنهم الحرورية النجدية، ومنهم الصفرية، وهذه أكبر فرقهم، وقد تفرقوا بعد ذلك إلى فرق كثيرة وتشعبت فرقهم إلى شعب كثيرة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: كان هؤلاء الخوارج لتكفيرهم الناس لا يقبلون خبر أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفوا بذلك شيئا من سننه ولا من أحكامه المبينة لمجمل القرآن. قال رحمه الله: ولا سبيل إلى المراد به، يعني القرآن، إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الباجي رحمه الله: أجمع العلماء على أن المراد بهذا الحديث هم الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب. الحكم الآن: هل يقتل هؤلاء أو لا يقتلون؟ مذهب مالك رحمه الله نقله إسماعيل القاضي، وهو أحد المحدثين، وهو من كبار تلاميذ مالك رحمه الله. قال الإسماعيل القاضي: رأى مالك رضي الله عنه، هذا من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، لأن كلمة رضي الله عن الصحابة من باب الإخبار والجزم بأن الله رضي عنهم، أما غير الصحابة فإذا قيل في واحد رضي الله عنه معناه اللهم ارض عنه، فهو ينزل منزلة الدعاء للخبر. قال إسماعيل القاضي: رأى مالك رضي الله عنه قتل الخوارج وأهل القدر للفساد الداخل في الدين، يعني أراد أن يقول بأن قتلهم لأجل الفساد الذي يحدثونه في الدين. قال: رأى مالك رضي الله عنه قتل الخوارج وأهل القدر للفساد الداخل في الدين، وهو من باب الإفساد في الأرض. قال: وليس إفسادهم بدون إفساد قطاع الطريق والمحاربين المسلمين على أموالهم، يعني هم وقطاع الطريق والذين يحاربون المسلمين ويأخذون أموالهم سواء، لأن كل من هؤلاء يريدون إفساد الدين. قال: فوجب بذلك قتلهم. قال: لكنه، يعني الإمام مالك، يرى استتابتهم، يعني لا يقتلون مباشرة، إنما يدعون للتوبة، فإن تابوا كف عنهم، إن لم يتوبوا يقاتلون ويقتلون. قال: لكنه يرى استتابتهم لعلهم يراجعون الحق، فإن تمادوا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم. وهذه كلمة صريحة من الإمام مالك تدل على أنه لا يرى كفرهم، وإنما يقاتلون لأجل فسادهم لا لأجل كفرهم. قال: وهذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم. هذا الحديث يا إخواني حديث عظيم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، وأراد الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يبين مسألة من خلال إيراد هذا الحديث، وهو: إذا قرأ القارئ القرآن هل يقرأه كذلك ذكرا باللسان دون تبيين؟ لأن هؤلاء الخوارج قرأوا القرآن من غير أن يعرفوا معانيه، بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فسره به الصحابة الذين عايشوا التنزيل وعرفوا التأويل، لأنهم كفروا الجميع. فهل يقرأ القرآن لأجل تلاوة حروفه فقط أم لا بد من معرفة البيان؟ وأورد الإمام مالك هذا لبيان أن هذا القرآن الذي ينبغي أن يتلى حق تلاوته أن يتلى مع معرفة ما جاء في هذا القرآن الكريم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى حديثه أو بلاغه أن عمر بن الخطاب بلاغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هل ابن عمر كان لا يحفظ حتى مكث 8 سنين يحفظ سورة البقرة، وقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه حفظها في 12 سنة، حتى قيل إنه لما حفظها نحر جزورا فرحا وسرورا بحفظه لسورة البقرة. وكانت سورة البقرة ميزان، وكان من حفظ البقرة وعرف أحكامها فقد عرف أحكاما وأمورا عظيمة في الدين. ولهذا قال ابن العربي في هذا السياق، قال: سمعت بعض أشياخي يقول إن في سورة البقرة 1000 أمر و1000 خبر و1000 نهي و1000 حكم. قال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول إن في سورة البقرة 1000 أمر و1000 خبر و1000 نهي و1000 حكم. قال: فلأجل ذلك أقام عليها ابن عمر رضي الله عنه 8 سنين. نبه الإمام مالك على أن أو بإراده لهذه الرواية عن ابن عمر إلى أن المسلم ينبغي أن يعتني بهذا القرآن قراءة ودراية، يعني لا يكتفي بتلاوته فقط، بل ينبغي عليه أن يتعلم بعض أحكامه، كما ثبت من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا من كان يقرئنا القرآن أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فحفظوا القرآن بالعلم والعمل. 10 آيات يا إخوان، وهذا برنامج سهل لحفظ القرآن للناس اللي راسهم ولخشين كما راسي. 10 آيات يا إخوان، 10 آيات، تختار 10 آيات وتقرأ لها 3 تفاسير، تفسير متعلق بالأحكام وهذا موجود يعني كأحكام القرآن للقرطبي، وتفسير لمعرفة المعاني، وإن شئت تضيف إليه تفسير متعلق بتركيب القرآن والأمور البلاغية فيه، وهذا يعني يمكن أن يعني يؤخره. يعني عندكم 2 نوع من التفسير، تشدوا 2 تفاسير من التفاسير الموثوقة، 10 آيات تقرأها وتقرأ ما جاء فيها من التفسير، ويحاول المسلم أن يطبق ما تضمنته هذه الآيات. هذا معنى قول عبد الرحمن السلمي: فحفظوا والقرآن علما وعملا. 10 آيات يقدر الإنسان بالعجز والكسل والتماطل في أسبوع يحفظ 10 آيات ويعرف المعاني تاعها ويحاول يعمل بما تضمنته. احنا عندنا في القرآن كم من آية؟ 6000 آية، صح ولا لا؟ 6000 آية، 6000 نضربها في أسبوع شحال تولي؟ ها، تولي حوالي 12 سنة تقريبا. يعني في 12 سنة الإنسان يحفظ القرآن بأريحية كبيرة ويعرف المعاني تاعه. كم تقولوا يعني هذا أمر سهل؟ هو سهل، والله سهل، لمن وفقه الله تبارك وتعالى. يحتاج إلى متابعة. احنا كنا أخذينا إن الله يحب من العمل أدومه وإن قل، هذا عمل قليل، 10 آيات قسمها على الأسبوع، زوج آيات مثلا، زوج آيات ما نظنش تعبكم. وإذا عرفتم معانيها وأحكامها وما تعلق بها هذا خير عظيم. وهكذا كان الصحابة، لم يكن همهم حفظ الحروف، لأن القرآن كان موجودا في المصاحف، وإنما كان همهم العمل بالقرآن الكريم. ولهذا نشوف في سيرة الصحابة من كان يحفظ منهم القرآن يعدون على الأصابع، لا أقول على الأصابع مبالغة، لكن يعدون عدا يتحسبوا. وهذا يعني يرد به على من يعيرون كثيرا من طلبة العلم بأنهم لا يحفظون القرآن. أنا أقول يعني هذه دعوة مني لإخواني جميعا خاصة طلبة العلم، اجتهدوا في حفظ القرآن، واجتهدوا في معرفة معاني ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. احنا نشوف كثير من طلبة متوجهين نحو الحديث وربما العقيدة، هذا شيء طيب وممتاز وفيه خير كبير، لكن على المسلم وعلى طالب العلم أن يعتني بكتاب الله تبارك وتعالى، بخاصة من لم يدخل في غمار الحياة المهنية والعملية وتكون عنده مسؤولية زوجة وأولاد وغيرها من المسؤوليات. تكلم على الطلبة اللي ما عندهم حتى مسؤولية، الشباب الصغار الذين يعني ذاكرتهم ما زالت يعني تعطي وتنتج، فأدعو هؤلاء إلى العناية بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وحفظا وفهما وعملا، فلا يتجاوز بك العمر إلا وأنت من خيار المسلمين وأئمتهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون بهذا القرآن ويحفظون القليل منه، لأن القرآن من خصائصه أن يعمل به المسلم. جاء عن الخطاب رحمه الله كلام عظيم أريد أن أقرأه عليكم، يتعلق بمسألة الخوارج. ذكر الخطاب هذا الكلام في كتابه العزلة، وذكر فيه كلاما يعني هو في غاية النفاسة في غاية القوة. يقول: الفرقة فرقتان. هذا فيه التنبيه على أن المسلم لا ينبغي أن يحدث الفرقة بين إخوانه، وأن لا يحزب المسلمين أحزابا وشيعا. يقول الخطابي: الفرقة فرقتان، فرقة الآراء والأديان، وفرقة الأشخاص والأبدان. ثم قال: والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والدهماء. قال: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، يعني محرم في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. هذا الافتراق في الآراء والأديان، هذا الذي يسمونه الآن حرية التفكير، هذا الذي يسمى الآن حرية التفكير. يعني أنا مسلم صح نفكر كما نحب، واحد ما يفرض علي تفكير معين. هذا الحرية إخواني يتكلم عنها أبو سليمان الخطابي رحمه الله، وهو الذي قال وسماه بفرقة الآراء والأديان. قال: فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، محرم في قضايا الأصول، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل، ولكثرت الأديان والملل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسل. وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفريق في كتابه، وذمه في الآي التي تقدم ذكرها: إن الذين فرقوا دينهم. وعلى هذه الوتيرة نجري الأمر أيضا في الافتراق على الأئمة والأمراء، فإن في مفارقتهم مفارقة الألفة وزوال العصمة والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة. وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام، رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام، فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة، إلى غير ذلك مما ذكره هذا الإمام الهمام. وهذا الكلمة أردنا بها أن نبين بأن مفارقة الجماعة والانحياز أو ما يسميه بعض المتهوكين بالتميز، بعض الناس يقول له روح مثلا للجزائر وتميز. ايش معنى تميز؟ يعني ابقى وحدك، ما لازمش تختلط مع غيرك. طبعا اذا قعد وحده واش راح يدير؟ راح يتهم الغير باش يجيب ليه ناس جدد يلمهم عليه، لانه بتميزه يريد ان ينال المرتبة العالية. وهذا في الحقيقة داعيه هو حب الزعامة، حب الرياسة. وقد ذكرنا بأن حب الرياسة وحب الشرف لا شيء أفسد للدين منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. الحرص على الشرف يفسد الدين، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يخرج عن الجماعة المسلمين وأن يتميز عنهم بالباطل. نعم، إن كان التميز بالحق بحيث يكون أهله كلهم على غير النهج السليم، كما تميز النبي صلى الله وسلم وأصحابه على كفار قريش، وكما تميز أهل السنة في وقتهم على أهل البدع والضلال، فهذا لا بأس به. أما أن يتميز الرجل مع إخوانه ومع أصحابه الذين هم على المنهج الواحد، فهذا من أبطل الباطل، وقد يؤول بصاحبه إلى المفاسد العظيمة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.